بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن تقدم لكم هذا الشريط من شرح فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح الدهش لكتاب الأربعين النووية. والآن مع الشريط الثامن. وما هو الزمام؟ الحبل، الحبل الذي يربط به. فإذا العنان كزمام وزن ومعنى، وعنان كسحاب وزنا ومعنى. إذا لو بلغت ذنوبك السحاب الذي في السماء وتراكمت وازدحمت حتى بلغت هذه السحب التي في السماء، ثم ماذا حصل؟ ثم استغفرت الله تعالى فقلت يا ربي أسألك المغفرة، ولكن ليس طلبا باللسان، لا يصدق القلب، لا بد من اللسان والقلب. قال الله تعالى غفرت لك يا ابن آدم. كل هذه الذنوب التي بلغت عنان السماء لما سألت الله تعالى مغفرتها بسؤال الصدق قال الله تعالى غفرت لك، فيغفرها الله سبحانه وتعالى لك ولا يبقى لها أثر. أيضا أضف إلى ذلك قال يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، هذا مثال آخر، لو أنك تخطي وتكثر من خطايا ليلا ونهارا حتى كانت قراب الأرض، يعني قاربت أن تملأ الأرض وقاربت أن تماثل الأرض، ثم لقيت الله تعالى لا تشرك بي شيئا، إذن ذنوبك التي كانت قراب الأرض ليس فيها شرك، أنت على التوحيد، لكنك خلطت في المعاصي الكثيرة ثم لقيت الله تعالى بهذه الخطايا الكثيرة ولكنك لم تشرك بالله تعالى، فإن الله تعالى وعدك أن يأتيك بقراب الأرض ماذا؟ بقراب الأرض مغفرة، يعني أن الله تعالى يغفر ذنوبك. إذن هذا فضل كبير من الله سبحانه وتعالى، وأمل واسع، أمل واسع لكل مذنب أن يقال يا فلان لا تيأس من روح الله، هذا ربك عز وجل يناديك ويعدك أنك إذا صدقت معه ولم تشرك به فإنه سوف يغفر لك وسوف يأتيك بقراب ذنوبك مغفرة. فكل ذنب منك له من الله تعالى مغفرة، كل ذنب له مغفرة، فهذا الذي يحدوك إلى اللجوء إلى الله عز وجل. ولكن احذر أن تفهم هذا الحديث أو أن يفهمه أحد على خلاف وجهه، يفهمه المتساهل فيستمر في تساهله، أو يفهمه العاصي على غير وجهه فيصر على معصيته، فنقول لا، هذه وعود لمن رجع إلى الله عز وجل ولمن تاب إليه. أما من قلبه معلق بالمعصية ثم يتعلق بهذا الحديث فالحديث أبعد ما يكون عنه، وأبعد الناس من هذا الحديث من هذه حاله الذي يصر على المعصية. لكن هذا الحديث كما قلنا هو وعد لمن رجع إلى الله عز وجل. طيب، في الحديث من الفوائد العامة بيان سعة مغفرة الله عز وجل، بيان سعة مغفرة الله عز وجل، وفيها أيضا أنه لا يجوز لأحد أن يتعاظم ذنبه في جانب مغفرة الله تعالى، أنه لا يجوز لأحد أن يتعاظم ذنبه في جانب مغفرة الله عز وجل. وفيه أيضا التحذير من الشرك، التحذير من الشرك من أين تؤخذ؟ من قوله لا تشركوا بشيئا، فإذا كان هناك شرك فإنه لا يغفر له، لا يثاب بقرابها مغفرة، إذن في هذا التحذير من الشرك وأنه سبب في عدم مغفرة الذنوب، وأنه سبب في عدم مغفرة الذنوب. وفيها أيضا فائدة عكسية للتي قلنا الآن، ما هي؟ فضيلة التوحيد، فيها فضيلة التوحيد. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر هذا الحديث في كتاب التوحيد، في أي باب؟ في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ودلالته على هذا الباب صحيحة. فالتوحيد له فضل، والتوحيد يكفر الذنوب أيضا كما دلت على ذلك النصوص. إذن هذا الحديث فيه فائدتان متقابلتان، والتحذير من الشرك وبيان فضيلة التوحيد الذي يكون سببا في مغفرة الذنوب. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعيدنا من الشرك ويحقق لنا جميعا التوحيد، إنه على كل شيء قدير. الحديث 43 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. خرجه البخاري ومسلم. الحديث 44 عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. خرجه البخاري ومسلم. الحديث 45 عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح يقول وهو بمكة: إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. قال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم. فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. خرجه البخاري ومسلم. هذه الحديث في درس اليوم تختلف عن الحديث السابقة، لأنها من أحاديث الأحكام، وهي أيضا من الأحاديث التي زادها ابن رجب رحمه الله تعالى متمما بها 50 على 40، بل على 42 التي جمعها النووي رحمه الله تعالى. أول حديث في درس اليوم حديث ابن عباس المشهور في الفرائض عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألحق الفرائض بأهلها. معنى قوله ألحق يعني أعطوا الفرائض أهلها، ولكن التعبير بالإلحاق يدل على الإعطاء المبادر فيه، يدل على الإعطاء المبادر فيه، كأنهم الآن في سباق مع الفرائض هذه، فيلحقونها مسرعين بذلك حتى لا يفوت الأوان. قال: ألحق الفرائض. الفرائض جمع، ومفردها فريضة، والمراد بالفريضة هو النصيب المقدر لوارث، النصيب المقدر لوارث. وذلك أن الله عز وجل جعل التركة بعد صاحبها مقسمة على ورثته بقسمة إلهية يعجز العقل عن إدراك السر فيها، وهذا ما يسمى بعلم الفرائض. فعلم الفرائض هو العلم الذي يبحث في قسمة التركات. فنقول إذن إن الفرائض جمع فريضة، والفريضة ماذا قلنا؟ هو النصيب المقدر لوارث، وهذا البحث يبحث في علم الفرائض. ثم لتعلم أيضا أن الفرائض وهي الأنصبة التي مقدرة لوارث أنها في كتاب الله عز وجل ستة فرائض. نبدأ بأكبرها وهو الثلثان، فالثلثان نصيب مقدر من الله عز وجل لوارث. ثم بعد الثلثين النصف وهو نصيب آخر، ثم الثلث، ثم الربع، ثم السدس، ثم الثمن. فهذه الأنصبة الفرائض المقدرة في كتاب الله عز وجل، أعلاها الثلثان ثم النصف ثم الثلث ثم الربع ثم السدس ثم الثمن. ومن يأخذ هذا ومن يأخذ هذا، هذا بحث يطول في علم الفرائض إن شاء الله تعالى. فيقول: ألحق الفرائض بأهلها. فالفرائض التي سمعتها لها أهلون يأخذونها، فلا يحق لأحد أن يأخذ الثلثين إلا يكون من أهله، ولا يحق لأحد أن يأخذ النصف إلا يكون من أهله أيضا. فالفرائض مقدرة لأصحاب ولأهل، وأهل الفرائض أيضا محصورون، وجملتهم أن نقول هم الوالدان، الوالدان هم أهل الفرائض، والزوجان والبنت وبنت الابن والشقيقة والأخت لأب وأولاد الأم، وأولاد الأم مرة ثانية: هم الوالدان والزوجان والبنت وبنت الابن والشقيقة والأخت لأب وأولاد الأم. فهؤلاء هم أهل الفرائض، فلا يمكن أن تعطي نصيبا مقدرا إلا لواحد مما ذكرت، ولا يمكن أن يتخلف واحد منهم عن أخذ ميراثه إذا كان له ميراث في تركة معينة. فالمقصود أن الله تعالى جعل الفرائض مقدرة وجعل أهلها أيضا مقدرين. طيب، قد تقول الأخ: ألا يرث الابن؟ ألا يرث؟ يقول: بلى يرث، وسيأتي كلامه في بقية الحديث. إذا نعود فنقول: ألحق الفرائض بأهلها. ثم بعد ذلك إذا ألحقنا الفرائض بأهلها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أبقت الفرائض بعد أن يأخذها أهلها؟ قال: فلأولى رجل ذكر. إذا عندنا ورثة غير أهل الفرائض، عندنا ورثة غير أهل الفرائض وهم المذكورون هنا، فلأولى رجل ذكر. وهذا ما يسميه العلماء بالإرث بالتعصيب. الإرث بالتعصيب، كيف الإرث بالتعصيب؟ يريدون بذلك الإرث بلا تقدير. الإرث بلا تقدير يعني يرث الميت أو يرث من الميت لكنه بلا تقدير، ليس مثلا نصيبا مقدرا كالنصف كالربع على ما سبق، بل يرث بلا تقدير. وإذا قلنا يرث بلا تقدير، فمعنى هذا أن نصيبه قد يزيد، أليس كذلك؟ وقد ينقص، وقد يسقط أحيانا ولا يكون له شيء، لأن إرثه بلا تقدير حسب ظروف المسألة الفرضية. إذن هذا الحديث تضمن نوعي الإرث، وهو الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب. أين الإرث بالفرض؟ في قوله: ألحق الفرائض بأهلها. أين الإرث بالتعصيب؟ في قوله: فلأولى رجل ذكر. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام فلأولى يعني فليحق، فليحق رجل ذكر. فعلم من هذا أن الورثة بالتعصيب بينهم تفاضل في الأحقية، الورثة بالتعصيب بينهم تفاضل بالأحقية. كيف هذا التفاضل؟ وكيف يقدم وكيف يؤخر؟ هذا مبحثه في علم الفرائض لأنه يطول، لكن لتعرف أن أصحاب الإرث بالتعصيب ليسوا على درجة واحدة، بل فيهم من هو حق من الثاني. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم فلأولى رجل ذكر، قد تقول: أليس الرجل ذكرا وأليس الذكر رجلا؟ الجواب: بل هو كذلك، فالرجل ذكر ولا يمكن يكون رجل أنثى، وكذلك الذكر لا بد أن يكون رجلا في هذا الباب، وإن كان قد يكون من غيره، لكن في هذا الباب لا بد أن يكون الذكر رجلا. ولكن هنا في قوله عليه الصلاة والسلام فلأولى رجل ذكر لا يغني عنها أن يقال فلأولى ذكر، بل أشار فقال فلأولى رجل، إشارة إلى أن إرثه في هذا التعصيب ملاحظ فيه معنى الرجولة، ملاحظ فيه معنى الرجولة. ولأجل أنه رجل له شيء من القوامة وله شيء من المسؤولية صار إرثه بالتعصيب. وليس هذا مخرجا لمن لم يكن رجلا من الذكور، ليس قيدا هذا، فإن كما سوف تعرف الفرائض ربما يرث الذكر وإن كان في المهد صبيا قد يرث، لكن الغالب في هؤلاء العصبة أن يكونوا رجالا يعني كبارا. إذا انتبه لهذه النقطة ألخصها فأقول إن قول النبي عليه الصلاة والسلام فلأولى رجل ذكر لا يكفي أن يقال فلأولى ذكر، لا يكفي هذا، لأنه ملاحظ في هذا الإرث الذي هو بالتعصيب ملاحظ معنى الرجولة التي فيها القوامة وفيها النفقة وفيها المستلزمات المعروفة على الرجل. ثم هل هذا قيد أو هذا باعتبار الغالب؟ قلنا باعتبار الغالب، لأنه قد يرث بالتعصيب من لا يكون رجلا وإن كان ذكرا، أن يكون في المهدي صغيرا فإنه يرث. والحاصل يا إخوان أن هذا الحديث حديث عظيم وأصل في باب الفرائض، أصل في باب الفرائض، لأنه تضمن ما سمعت، تضمن بيان إرث بالفرض وبيان إرث بالتعصيب. طيب، في قول عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها إلى قوله فلأولى رجل ذكر، عرفنا أن هذا فيه الإرث بالفرض والتعصيب، ولكن السؤال هنا هل هذا الإرث بهذه الطريقة هل هو ملزم وواجب؟ بمعنى لو اصطلح الورثة وقال لا نريد أن نقسم على حسب الفرائض، بل أنت يا فلان خذ مثلا 10 وأنت خذ 3 وأنت خذ 2 وتصالحوا على هذا، هل يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ لا يجوز. نقول الحق لمن في المال؟ أليس لهم الحق في المال؟ أليس للورثة؟ بل الحق لهم للورثة، فإذا تصالحوا على أن يأخذوا هكذا جزافا بلا تقدير ميراث فلا حرج عليها. فلو مات إنسان مثلا عن زوجته وعن بنته وعن لنقل عن أبيه، عن زوجته وعن بنته وعن أبيه، القسمة الشرعية أننا نعطي الزوجة كم؟ الثمن، ونعطي البنت كم؟ النصف، ونعطي الأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. هذه القسمة الشرعية. لو أن هذا الأب قال أنا لا أريد مالا، أنا قد أغناني الله، خذي أيتها الزوجة نصف المال وخذي الباقي أنت أيتها البنت النصف، البنت تأخذ نصف، هذا قسم الله عز وجل. لكن كونه رفع نصيب الزوجة إلى النصف هل يجوز هذا؟ نقول يجوز ولا في إشكال، لأنه قد تبرع بنصيبه، لأنه خلاص ما حصل أنه تبرع بنصيبه، فعلى هذا يجوز أن تأخذ الزوجة النصف، ليس على أنه قسمه، ليس على أنه قسمه من عند الله، ولكن على أنه اصطلحوا هكذا. وهكذا لو كان الأب في المثال الذي ذكرت قال السدس فرضا والباقي تعصيبا، أنا لا أريد الباقي، أعطوني السدس أو أعطوني الخمس والباقي اصطلحوا أو تصطلح الزوجة مع البنت. فمقصودي أن هذه القسمة هي في الأصل قسمة الفرائض في الأصل، لكن لو اصطلحوا على طريقة معينة أو على لا طريقة كل يأخذ ما يريد واصطلحوا على هذا فإنه لا حرج في هذا. وهذا الكلام لا تظنوه يعني مسألة فرضية قصد تقديرية، بل هي مسألة واقعية، لا سيما إذا كان المال قليلا، إذا كان المال قليلا فإن الورثة لا يجلسون لقسمته والتدقيق فيه، كل يأخذ الذي يريد ويصطلحون على هذا وينصرفون. هل يجوز؟ الجواب يجوز، لأن الحق لهم. فإذا كان المال قليلا أو كان المال أعيانا يعني عنده سيارة مثلا، عنده مثلا مكتب، وعنده مثلا أواني، وعنده محل صغير، في الغالب أن الورثة لا ينشغلون بتقسيمها قسمة دقيقة، يقول يا فلان خذ السيارة ودع مثلا المحل الصغير لأخيك وترك كذا لفلان وينتهي على هذا. الجواب أن هذا لا بأس به، لا بأس به، لأن المال حق لهم، فإذا اصطلحوا على أي طريقة فإنه لا حرج بذلك. إذن انتهينا الآن من حديث ابن عباس الذي هو أصل في قسمة الفرائض. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث الثاني في درس اليوم، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أيضا أصل في باب الرضاعة، أصل في باب الرضاعة. فما هي الرضاعة التي تحرم ما تحرم الولادة؟ ذكر العلماء رحمهم الله تعريفا للرضاعة المحرمة، فقالوا إن الرضاعة هي مص من دون الحولين، مص من دون الحولين لبنا تابعا حمل، لبنا تابعا حمل أو شربه أو نحو ذلك. إذن هو مص من دون الحولين لبنا تابعا حمل أو شربه أو نحو ذلك. انتبه، فالرضاعة فيها مص من دون الحولين، يعني لا بد أن يكون الذي مص الثدي وشرب اللبن هذا دون الحولين، يعني دون السنتين، ولا بد كذلك أن يكون هذا اللبن تابع عن حمل. إيش معنى تابع؟ يعني نتج عن حمل وسببه الحمل. أما لو كان هناك لبن في امرأة ليس سببه الحمل فإن هذا لا يعتبر، فلا بد أن يكون اللبن نتج عن حمل وتابع عن حمل. القيد الثالث أو الجزء الثالث يقول: أو شربه، أحيانا لا يمص ولكنه يشرب، يسقى فيشرب، فهل يؤثر؟ نعم يؤثر. طيب أو نحوه، يعني نحو الشرب، كان يصنع مثلا طعاما أو يصنع جبنا ثم يلقم إياه فإنه يؤثر، هذا يؤثر، فقد يكون مصا أو شربا أو نحو ذلك مما ذكرته لك. وهذا التعريف الذي ذكرته هو تعريف مشهور عند فقهاء الحنابلة، وفي كل جزء منه تقريبا خلاف، في خلاف ومناقشة، لكن لا نطيل بهذا، يكفيك أن تعرف التعريف الذي ارتضاه الفقهاء، وفي مناسبة أخرى يكون تفصيل آخر. إذا ننتهي الآن إلى تعريف الرضاعة. ماذا قلنا في تعريفها؟ مص من دون الحولين لبنا تابعا حمل أو شربه أو نحو ذلك. طيب ثم بعد ذلك نقول: ما هو الرضاع المحرم؟ ما هو الرضاع الذي يثبت به التحريم؟ لأننا قلنا في الثالث مص من دون الحولين، فهل المص كافي بأقل قليله، أو المص بفترة محددة وبعدد محدد؟ هذه مسألة أيضا كبيرة بين العلماء، والخلاف فيها واسع. أعني ما المراد أو ما المجزئ أو ما الذي يثبت فيه الحكم؟ فقد ذهب بعض العلماء إلى أن الرضاع يثبت بأقل شيء، بأقل شيء، فإذا وضع الصبي فمه على ثدي المرأة والتقمه ولو لثواني فهذه تعتبر رضعة، ويثبت بذلك الأحكام المترتبة على الرضاع. وهذا القول كما تلاحظ فيه شيء من يعني السعة، فيه شيء من السعة في الحكم، فإذا التقم الصبي ثدي امرأة لثواني ثم أطلقه فماذا يكون؟ يكون ابنا لها، ابنا لها من الرضاع، لأنه معتبر أقل شيء. وهذا رواية عن الإمام أحمد المسألة، فرواية عن الإمام أحمد في ذلك أنه يثبت الرضاع بأقل شيء، وهو رواية عن أحمد، وكذلك هو مذهب مالك وأبي حنيفة. فمذهب هؤلاء الأعلام هو إثبات الرضاع بأقل شيء. الشيء الثاني، القول الثالث في المسألة، أن الرضاع لا يثبت بهذا، لا يثبت بأقل شيء، بل لا بد أن يمص ثلاث مرات فأكثر، أن يمص ثلاث مرات بحيث يتقم الثدي ثم يتركه ثم الثانية ثم الثالثة. وهذا أيضا رواية أخرى عن الإمام أحمد، رواية أخرى عن الإمام أحمد قالوا وهو قول داود القياسي. من داود القياسي؟ الظاهري. داود القياسي هو داود الظاهري الذي يأخذ بظواهر النصوص. وهذا القول الثاني الذي يجعل المعتبر ثلاثة أكثر استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان. لا تحرم المصة ولا المصتان. ما مفهوم هذا الحديث؟ ما مفهومه؟ أن الثلاثة تحرم. إذا كانت لا تحرم المصة ولا المصتان إذن الثلاث تحرم. طيب هذان قولان في المسألة. قول ثالث في المسألة أن المعتبر هي الخمس، خمس رضعات، والثلاث والأربع لا تؤثر، فقالوا لا بد من خمس في الرضاع. وهذا رواية ثالثة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو مذهب الشافعي أنه لا بد من خمس فأكثر، وهو قول ابن حزم. ابن حزم من؟ الظاهري. وقلنا قبل قليل داود القياسي يعني داود الظاهري، ليس كذلك؟ إذن هنا اختلف إمامان في مذهب الظاهرية. داود وهو مؤسس المذهب له قول، وابن حزم وهو من مقرر المذهب وناصريه له قول آخر. وهذه مسألة تعتبر يعني من المسائل التي يعتنى بها، حيث خالف صاحب المذهب إمام المذهب، وخالف بعض أصحاب المذهب إمام المذهب. إذن القول الثالث أنه لا بد من خمس، وهو رواية عن أحمد ومذهب الشافعي وقول ابن حزم رحمه الله تعالى. هذه أقوال ثلاثة هي أشهر ما في الموضوع. أقوال ثلاثة أشهر ما قيل في المسألة، على أن هناك أقوال أخرى لا دليل عليها، كالذين مثلا يقول لا بد من سبع، وبعضهم يقول لا بد من عشر. فكل هذه أقوال لأصحابها، ليس هناك دليل واضح في المسألة. إذا نكتفي بالثلاثة التي قلنا. ما هي الثلاثة؟ يثبت بأقل شيء، يثبت بثلاث، يثبت بخمس. طيب ثم بعد هذه المسألة مسألة أخرى مرتبطة بهذه. إذا قلنا بالثلاث أو بالخمس فما مقدار الواحدة؟ كيف نعد ثلاثا وكيف نعد خمسا؟ ما المقدار؟ فهذه إذا مسألة أخرى، فقيل إنه يعتبر بأقل شيء. قالوا ثلاث لكن يكتفى بأي شيء، فإذا التقم الثدي ثم تركه ليتنفس فهذه واحدة، ثم التقم الثانية هذه الثانية، والثالثة الثالثة. فعل هذا الثلاث رضعات قد تتم في خلال كم؟ دقيقة واحدة أو أقل، في خلال دقيقة أو أقل. وكذلك الخمس يلتقم ثم يتنفس ثم يلتقم ثم يتنفس حتى تبلغ خمسا، فهذه أيضا خمس قد تكون في دقيقة أو في أقل منها. ولكن الصواب في المسألة هذه، الصواب في المسألة هذه ما ذهب إليه المحققون، أن الرضعة للصغير بمنزلة الوجبة للكبير. الرضعة للصغير بمنزلة الوجبة للكبير. فعلى هذا لا بد أن تكون الرضعة ماذا؟ لا بد أن تكون مشبعة. لا بد أن تكون الرضعة مشبعة. فعلى هذا هل تكون الرضعات الخمس أو الثلاث في مجلس واحد؟ ها؟ لا تكون، لأن لا بد أن يشبع ثم يجوع ثم يرضع ثم يجوع ثم يرضع إلى أن تبلغ خمسا أو ثلاثا. فهذا الراجح في المسألة هذه أن الرضعة بمثابة الوجبة، وهذا هو اختيار الشيخ حمد الثيمين رحمه الله واختيار شيخه من قبله عبد الرحمن السالي، أنه لا بد من خمس مشبعات، يعني واحدة تشبع ثم الثانية ثم الثالثة إلى آخره. إذا نعود الآن فنلخص ما قلنا في الرضاع، ونقول قيل في الرضاع يثبت بأقل شيء، قيل بثلاث، وقيل بثلاث، وقيل بخمس. ثم ما هي الرضعة؟ قيل أيضا أقل شيء، وقيل لا بد مشبعة. والراجح في المسألتين أنه لا بد من خمس، لا بد من خمس مشبعات، وكل واحدة بمنزلة الوجبة، فالرضعة للصغير بمثابة الوجبة للكبير. طيب إنهاء للبحث المتعلق بالرضاع، نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، يعني أن الأحكام التي تقتضيها الولادة فإنها تقتضيها الرضاعة. فمثلا لو أرضعت امرأة ولدا، فمثلا لو ولدت امرأة طفلا، فالولادة هنا تقتضي أن تكون أما لهذا الطفل، كذلك إذا أرضعته فإن الرضاعة تقتضي أن تكون أما له. لكن بأي شيء؟ بماذا؟ بالرضاعة. الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. طيب، هذا الطفل الذي ولدته كبر وتزوج وجاءه ولد، ماذا تكون له هذه المرأة؟ تكون جدة له. طيب، إذا كان جدة له بالولادة فإنها أيضا تكون جدة له بالرضاعة، فيما لو أرضعت طفلا ثم كبر وتزوج حتى جاءه ولد، فماذا تكون له؟ تكون جدة له بماذا؟ بالرضاعة. وهكذا. فالبحث الذي نريده الآن وهو مهم هو انتشار الرضاعة، كيف تنتشر الرضاعة. لأن الرضاعة لو تأملتها لها جانبان، جانب الرضيع الطفل، وجانب من؟ وجانب المرضعة. وجانب المرضعة، فالآن المرضعة هذه كيف ينتشر الرضاع من جهتها، ثم هذا الطفل المرضع كيف ينتشر الرضاع من جهته. نبدأ بالجهة الأولى وهي جهة المرضعة. امرأة أرضعت طفلا، كيف انتشار الرضاع من جهتها؟ بمعنى أبو المرأة هذه هل له علاقة بالطفل؟ له علاقة. أم المرأة هذه هل له علاقة بالطفل؟ هذا هو البحث. أخ المرأة هذه هل له علاقة؟ أبناء المرأة هذه هل له علاقة؟ الجواب نعم، لهم علاقة. إذن الرضاعة من جهة المرضعة تنتشر من الجهات الثلاث، من جهة الأصول، ومن جهة الفروع، ومن جهة الحواشي. من الجهات الثلاث، من جهة الأصول والفروع والحواشي. فعلى هذا أصول المرأة المرضعة سوف يكونون أبا أو أما للرضيع هذا، لأن الرضاعة تنتشر من جهتها، من جهة أصولها. فكما قلنا قبل قليل، أبو المرأة المرضعة ماذا يكون للرضيع؟ يكون جدا، لأنه سوف يكون أبا لأمه فيكون جدا. طيب، أمها يعني أم المرضعة سوف يكون للرضيع سوف تكون جدة، وهكذا، لأن الرضاعة تنتشر من جهة الأصول. إذن هل عندك جدة من الرضاع؟ هل في جدة من الرضاع؟ نعم، في جدة من الرضاع. كيف تكون جدة من الرضاع؟ هي أم المرأة التي أرضعت. أم المرأة التي أرضعت هي جدة لك من الرضاع، أليس كذلك؟ هل هناك جد من الرضاع؟ هناك. من هو؟ أبو المرأة التي أرضعت، هذا يكون جدا لك. إذن ينتشر الرضاع من جهة الأصول. طيب، من جهة الفروع، المرأة هذه لها أولاد، لها أولاد، فنقول ينتشر الرضاع من جهتهم، فماذا يكونون للرضيع؟ أبناؤه ماذا يكونون؟ يكونون إخوانا من الرضاع، يعني ينتشر في فروعها. طيب، أبناء أبنائها ماذا يكونون للرضيع؟ أبناء أبنائها ماذا يكونون؟ أبناء أخ، يعني سوف يكون الرضيع عما لهم، سوف يكون عما لهم أو يكون خالا لهم، إنما ينتشر من جهة الرضاع في جهة الفروع. طيب، الجهة الثالثة ايش قلنا؟ جهة الحواشي. هذه المرأة لها أخت، والأخت من الحواشي، ما علاقتها بالرضيع؟ تكون خالة له، يعني خالة من الرضاع. طيب، لها أخ، ماذا يكون؟ لها أخ، يكون خالا للرضيع. إذن تبين أن الرضاع من جهة المرأة المرضعة ينتشر انتشارا من جهة ثلاث: الوصول والفروع والحواشي. انتهينا من هذا، بقينا جهة الرضيع، الطفل هذا، الطفل هذا له آباء، له إخوة، له أبناء، إذا كبر هل يتأثرون بهذا الرضاع؟ نقول يتأثرون، لكن التأثر والانتشار من جهة الرضيع انتشار محدود، فلا ينتشر الرضاع من جهة الرضيع إلا في فروعه، إلا في فروعه فقط. فابن الرضيع هذا ما تكون له المرضعة، تكون جدة، لأنها أم أبيه، تكون جدة. طيب، إذا انتشار من جهة الرضيع في الفروع، أخو الرضيع هذا أخوه ما تكون له المرأة المرضعة، أخو الرضيع لا تكون شيئا. انتبه، يعني إنسان امرأة أرضعت طفلا تكون أما له، أخو الطفل هذا هل لها علاقة به؟ ليس لها علاقة، لأن الرضاعة ما تنتشر في الحواشي من جهة الرضيع. على هذا المرأة هذه المرضعة إذا دخلت البيت عندهم فتكشف لواحد وتحتجب عن أخيه، تكشف لمن؟ لمن أرضعت، أليس كذلك؟ وتحتجب عن أخيه، أخوه الشقيق تحتجب عنه، أليس كذلك؟ أنت متصور المسألة؟ أحدهما يقول لها يا أمي، والثاني هل يقول يا أمي؟ إن قال يا أمي فيقول يا أخوها أنت ما دخلك، ليست أما لك، بل هي أمي فقط أنا لأنها أرضعتني. فإن قال أنا أخوك يقول أنت أخي لكنك لا تشاركني في هذه المرة، فهي ليست أما لك من الرضاع، لأن الرضاع لا ينتشر بجهة الحواشي. طيب، جهة الأصول ماذا تكون؟ من باب أولى، فلا ينتشر الرضاع من جهة الرضيع في أصوله، بمعنى أن أباه أبو الرضيع هذا هل له علاقة بالمرضعة؟ هل له علاقة؟ ما له علاقة. هل تكشف هذه بحجة أنه والد لابنها من الرضاع؟ نقول لا، لا ينتشر الرضاع من جهة الأصول. إذن الانتشار في جهة الرضيع من كم جهة؟ من جهة واحدة ضيقة، وهي جهة الفروع. وأما من جهة الأم المرضع فإن الانتشار أوسع من هذا، انتشر بجهة الثلاث. هناك جهة أخرى انتشر فيها لكن لا نتكلم عليها، وهي جهة صاحب اللبن، هذه نتركها إن شاء الله لمقام آخر. إنما الآن ننتهي إلى أن الرضاعة له انتشار من جهتين، من جهة المرضعة ومن جهة الرضيع على ما سمعت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تحرم الرضاعة، تحرم أو تحرم ما تحرم الولادة. وعرفت أهم الأحكام المتعلقة بذلك. ثم نختم درسنا بحديث جابر رضي الله تعالى عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: قول عام الفتح، متى كان هذا؟ في السنة الثامنة من الهجرة. سمعه يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فهذه أربعة أشياء حرم الله تعالى ورسوله بيعها. وإنما أضاف التحريم إلى الله وإلى رسوله لأن الله هو المشرع أصلا، والرسول هو المشرع بإذن الله تعالى، فهو مشرع بأمر الله وإذنه، ولا حرج في هذه الإضافة ولا تقتضي المساواة، بل لله ما يخصه ولرسوله ما يخصه. حرم بيع الخمر، والخمر كل ما خامر العقل، كل ما خامر العقل وغطاه على جهة اللذة والطرب فإنه يكون خمرا. فالخمر ما خامر العقل على جهة اللذة والطرب. طيب، والميتة، وهذا معروف، الميتة ما ماتت حتف أنفها، ما ماتت حتف أنفها، هذه الميتة. إلا أنه يستثنى من الميتة ميتتان: ميتة الجراد وميتة السمك. فإن هاتين الميتتين حلال، فإذا كانت حلال فيجوز بيعهما، فيجوز بيع السمك وإن كان ميتة لكن ميتة مباح، وكذلك الجراد وإن كان ميتة لكن ميتة مباحة. قال والخنزير، والخنزير حيوان معروف، والأصنام وهي أيضا معروفة، ما تنصب وتوضع على أشكال معينة يعبدونها من دون الله. فهذه الأشياء أربعة حرمها النبي عليه الصلاة والسلام. لما حرمها قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، هذا استدراك على أي الأربعة؟ على الميتة، على الثاني. قالوا الميتة عرفنا أنها حرام، لكن شحوم الميتة هل هي حلال ويجوز بيعها أو لا؟ يسألون عن شحوم الميتة. قال أرأيت شحوم الميتة، ثم قالوا فإنه يطلى بها السفن. ما معنى يطلى بها؟ يعني تدهن. قال ويدهن بها الجلود، هي بمعنى السابقة، فالجلود تدهن بشحوم الميتة حتى تلين وتكون مرنة. قال ويستصبح بها الناس، ما معنى يستصبح؟ يعني يوقدون فيها المصابيح، يوقدون المصابيح من شحوم هذا الميتة. فهل هذا جائز أو غير جائز؟ انتبه قبل أن نعرف الحكم هل هو الجواز أو المنع. السؤال هنا قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، هل هو سؤال عن بيعها أو سؤال عن الانتفاع بها، بمعنى يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، هل هذا جائز أو غير جائز؟ السؤال متوجه إلى أي الأمرين، إلى البيع أو الانتفاع؟ هذه مسألة اختلفوا فيها، اختلف العلماء في معنى قولهم أرأيت شحوم الميتة إلى آخره. فهل مرادهم أو هل سؤالهم عن بيعها يجوز أو لا يجوز، أو سؤالهم عن طلاء السفن ودهن الجلود والاستصباح؟ بمعنى إنسان ما اشترى ميتة لكن ماتت شاته حتف أنفها، فأخذ شحمها ودهن به جلدا عنده، هل يجوز؟ إن قلت السؤال عن الانتفاع فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا هو حرام، فلا تدهن جلدك بشحم ميتتك. وإن قلت إن السؤال وقع عن البيع وإذا حصل من دون بيع فلا بأس، فإن هذا يبيح لك أن تدهن الجلد الذي عندك. انتبه، قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لا هو حرام. قوله هو حرام يعود في الخلاف الذي قلنا قبل قليل، ما هو الذي هو حرام؟ هل هو البيع أو الانتفاع؟ وأنت إذا تأملت الحديث من أوله تجد أن الحديث يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن البيع. إذن يتعين ويترجح أن قوله هو حرام يعني البيع، فلا يجوز بيع شحم الميتة، لا يجوز بيعه. لكن هل ينتفع به من غير طريق البيع؟ الجواب يجوز، يجوز أن ينتفع به من غير البيع. كما قلنا في المثال، يأخذ شحم ميتة عنده ثم يستفيد منه بالأشياء المذكورة، فإن هذا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم البيع. ويدل على أن قوله لا هو حرام أنه عائد إلى البيع ليس الانتفاع، قول فيما بعد، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم، فجملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها أو أكلوا ثمنها. فآخر الحديث يبين أن النهي كان عن ماذا؟ عن البيع. آخر الحديث يبين أن النهي كان عن البيع. فاليهود دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال قاتل الله اليهود، يعني لعن الله اليهود، لأنهم متحايلون. ماذا صنعوا لما حرم عليهم الشحم وقيل لا تبيعوا الشحم؟ قالوا سمعا وطاعة، لا نبيع الشحم. ماذا فعلوا أيضا؟ أتوا بالشحم وأذابوه. معنى قوله جملوه يعني أذابوه، جملوه يعني أذابوه، ثم باعوه ودكا، باعوه ودكا، وقالوا نحن ما بعنا شحما، الله تعالى حرم علينا بيع الشحم ونحن بعنا الآن الودك. هذه حيلة واضحة، أليس كذلك؟ هذه حيلة واضحة، ولذلك استحقوا لعنة الله تعالى والدعاء عليهم بذلك، فأكلوا الثمن الذي حرم عليهم بحيلة بالية واضحة كوضوح الشمس، فلذلك استحقوا لعنة الله تعالى. فدل آخر الحديث على أن التحايل على محارم الله لا يجعلها حلالا، التحايل على محارم الله لا يجعلها حلالا، بل إن التحايل يزيد في حرمتها، التحايل يزيد في حرمتها، لأن المتحايل كأنه مستغفر لربه عز وجل، كأنه مستغفر يأتي الأمر خداعا ومكرا، فلذلك الذي يأتي الشيء على وجهه الصريح أخف من الذي يأتي بالحيلة والتحايل عليه. فالحاصل أن هذا الحديث فيه تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع فيه اليهود. هنا انتصف الشريف.